فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان. والله ما يرضى بهذا خائف من ربه أمسى على الإيمان. هذا هو الإلحاد حقا، بل هو التحريف محضا أبرد الهذيان. والله ما بلي المجسم قط ذي البلوى ولا أمسى بذي الخذلان. أمثال ذا التأويل أفسد هذه الأديان حين سرى إلى الأديان. والله لولا الله حافظ دينه لتهدمت منه قوى الأركان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في قدوم ركب آخر. الركب الأول هم أهل وحدة الوجود، وعلى رأسهم ابن عربي شيخهم وزعيمهم ومقدمهم، ثم ابن سبعين، ثم التلمساني، وبعدهم خلق. لكن مع وجود هذه المقالات الشنيعة الفظيعة التي لا يرضى بها عاقل، قول أهل وحدة الوجود، وجود شيء واحد خالق مخلوق، هذه حسب تصور الذهن وتصور الألوان الأبيض والأصفر والأحمر، هي كلها شيء واحد، المخلوقات شيء واحد، الكلب والحمار والذئب والبقرة والعنز شيء واحد، أنتم بس خيالاتكم تخيل لكم أنها أشياء. هذه نسأل الله وحدة الوجود. ولولا أنها نقلت هذه الأقوال ونسبت إلى أشخاص بأعيانهم ما يصدق عاقل أن يقال بمثل هذا. وتقدم في الفصل السابق أنهم أتوا بشناعات في حق الله جل وعلا ينزه عنها أماثل الناس وأهل الفضل منهم، فضلا عن تجوز في حق الله جل وعلا أو تنسب إليه. هذا الركب الأول. الركب الثاني قريب منه لكنه الاتحاد، اتحاد المخلوق الخالق بالمخلوق واللاهوت بالناسوت، وهو نوعان: اتحاد عام وأن الله جل وعلا حل في جميع مخلوقاته، واتحاد خاص وهو أن الله جل وعلا حل في بعض المخلوقين، كما تقوله النصارى في عيسى والروافض في علي رضي الله عنه، وطوائف أخرى يزعمون أن أولياءهم حل بهم شيء من الإله فاستحقوا العبادة وصرفوا لهم أنواعها. إذا جوزنا مثل هذا وهو من أبعد الأشياء عن الجواز العقلي فضلا عن النقلي، أنا لا فرق بين خالق ولا مخلوق، أعبد من شئت. وتقدم أن موسى إنما أنكر على هارون إنكاره على عبدة العجل، ليش إنكر عليهم؟ وهارون إنما أنكر على عبدة العجل لأنهم خصوا العبادة بهذا العجل، والأصل أن تعم بكل المخلوقات. وين حل واتحد، حل اللاهوت حل في الناسوت واتحد معه. فالمسألة يعني واضح جدا أن الهدف ليس بشرعي ولا يراد به وجه الله. ما يقال والله نياتهم صالحة ووصلتهم إلى ووصلهم اجتهادهم إلى مثل هذا. النية الصالحة ما توصل إلى مثل هذه النتائج إلا إذا سذج وغوغاء من الناس يثقون بهؤلاء لأنهم أهل عبادة وزهد في الظاهر، ثم يمشي عليهم يقلدونه. وإلا في المذاهب الغالية من أمثال ما ينكره العقل السليم والقنوات التي تنشر مقالاتهم كالرافضة، هي من أعظم الوسائل للرد عليهم، للرد عليهم. كان الناس يتخوفون أن بدعهم تصل إلى البيوت وتعلق بأذهان العوام فلا يستطاع إزالتها، لكن سخافاتهم ومقالاتهم التي ينفر عنها أدنى طبع سليم ترد عليهم، فصارت من وسائل الرد عليهم. وإلا لهم مقالات عشرات أو قنوات تنشر إفكهم وبهتانهم، ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا. تبصر الناس وعرفوا هذه المذاهب التي كان يخفيها ملاليهم وآياتهم يخفونها عن العامة ويمشونها، قلد ولا تبحث. والناس يرونهم قبل أن يعرفوا مذاهبهم، يرونهم أهل مظاهر ووجيه سفر والحاء، يظن بعض السذج فيهم خير. وكنا نسمع بعض المقالات من العوام الذين عاشوا عندهم بينهم، فكنا نظن أنها مبالغات في عوام من أهل نجد اللي ذهبوا إلى العراق وذهبوا إلى الكويت وذهبوا إلى البلدان الأخرى ورأوا ما هم عليه، وجاءوا بعقيدة صلبة وتمسك شديد بالكتاب والسنة لأنهم رأوهم عيانا، وينقلون لنا أشياء عنهم. فكنا نظن أن هذه مبالغة، حتى قرأت منهاج السنة كامل لشيخ الإسلام ابن تيمية فوجدنا عوامنا ما زادوا حرفا أما هم عليه في السابق واللاحق. وبعض المناظرين إذا أراد أن يناظر هؤلاء قال له هذا عند القدماء متأخرون أهل اعتدال وإنصاف ما يقولون بهذه المقالات، والله إن نفس ما يقال وموجود نماذج وأشياء وما زالت تلقى في الليالي عاشورة وما أشبه ذلك، نسمع الكلام الشنيع. هؤلاء الذين قالوا وحدة الوجود أو بالحلول والاتحاد، هؤلاء يعني كيف يجرؤ مسلم ينتسب إلى الإسلام أو يدعي الإسلام وله عقل يميز به أن يجرؤ أن يقول على الله جل وعلا مثل هذا الكلام. هم ما نزه الله جل وعلا عن شيء. الذي رأى الأتان ونزع عليها وقيل له يا قدام الناس قال تصورت الله جل وعلا فيها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ها شو الله أعلم ما شفتهم أنا. ها هم أشر من الحيوانات. واحد من من من علمائهم يعاشر ابنه ويزعم أنه يعاشر الله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهناك مصنفات منها تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، ورد عليه، رد على هذا ورد المردود عليه على من رد، وهكذا في دوامة لا تنتهي سببها التضليل. ولو نشأ الراد والمردود عليه بتجرد وعرضوا الأمور على كتاب الله وسنة رسول الله انتهت هذه الأمور، مع الأسف أنها موجودة. وذكرت لكم أنني في درس في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وتكلمت في مثل هذه الموضوعات، فجاءني خطاب طويل، يعني ما برز وتكلم، لا، خطاب يبين فيه أنك تذم أقواما لم تفهم كلامهم، هذا فوق مستواكم ومستوى شيخكم بن تيمية وفلان وفلان، ما فهمتوا حتى تردوا. يعني أنت أي شخص متجرد يقرأ في الفصوص ويعبر عما فهم، إذا لم يكن صاحب هوى لن يفهم شيئا، وصاحب الهوى بيصفز ويطبل ويمشي على نفسه وعلى غيره. فهذه من الكوارث العظمى تغطية العقول بهذه الطريقة. فصل لقدوم ركب آخر، ركب جمع راكب، كصاحب جمع صاحب، غير الركب الأول اللي هم أهل وحدة الوجود وهم قريبون منهم. وأتى فريق ثم قال وجدته، يعني الله جل وعلا، هم يبحثون عن الله. وين يبحثون؟ يبحثون في كلامه وكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، وأتى فريق ثم قال وجدته بالذات، بذاته موجودا بكل مكان، تدخل المسجد تجد الله جل وعلا بذاته، تدخل الحمام تجد الله جل وعلا وتقدس بذاته، تدخل أي مكان موجود في كل مكان بذاته، لا بعلمه كما يقول أئمة الإسلام وسلف الأمة. الله جل وعلا له صفة اسمها المعية، صفة المعية لله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا تحزن إن الله معنا، موجود هذا في النصوص، لكن هل هو معهم بذاته؟ هل هو موجود في الغار بذاته؟ وإنما المراد معية العلم. وأتى فريق ثم قال: وجدته بالذات موجودا بكل مكان، هو كالهواء، الهواء موجود في كل مكان، فارغ يملأه الهواء، كل حيز فاضي فارغ الذي يملأه الهواء، فهو كالهواء بعينه، لا عينه، ما هو الهواء لكنه مثل الهواء. طيب ايش يصير؟ نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الخذلان. فهو كالهواء بعينه، لا عينه، ملأ الخلو، أي مكان خالي يملأه، يملأه الهواء ويملأه على زعمهم الرب جل وعلا، ملأ الخلو ولا يرى بعياني. لازم يقولون مثل هذا كلام، لا يرى بعياني، لأنهم قالوا ملأ الظرف هذا، وينه؟ قدموا بأنه لا يرى عشان يصير الكلام مجرد نظري لا حسي، فلا يطالبون بشيء يلزمهم، ولا يرى بعياني، والقوم ما صانوه عن بئر ولا قبر ولا حش ولا أعطاني. ما نزه الله وقالوا هو موجود في كل مكان طاهر، كل مكان مقدس، كل مكان معظم، لا، في كل مكان. والقوم ما صانوه عن بئر ولا قبر ولا حش ولا أعطاني، هذه أمثلة. والبئر قد يأجن ماؤها ويتغير، ولا استطاع النظر إليها ولا شم رائحتها، كله موجود هنا. ولا قبر، سواء قبر مؤمن منعم أو قبر زنديق معذب، قالوا وجدناه هنا. ولا حش، الحش محل قضاء الحاجة، نسأل الله العافية. ولا أعطان، الأعطان هي في الغالب للإبل، وهي مرابضها التي تقضي فيها حوائجها، وإن كانت طاهرة لكن مستقذرة. بل منهم، من هؤلاء، من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبدان، روحك التي بين جنبيك تنكر وجودها؟ لا، اللي ينكر وجود الروح يكفر. طيب وين هي؟ بحاجك، وين هي؟ الله جل وعلا عندهم تعالى وتقدس مثل الروح للكون كله. نعم، هو الخالق والرازق والمدبر، لكن وجوده في هذا الكون ليس مثل وجود الروح في البدن، لأن وجود الروح في البدن مع البدن. وشيخ الإسلام لما ضرب الأمثلة الستة في التدمرية ذكر منها الروح، لأن يعني من باب الإلزام أنك لا تؤمن إلا بشيء أحسست به وعرفت أبعاده وكنهه، قال روحك التي بين جنبيك تؤمن بها ولا ما تؤمن؟ لا بد أن تؤمن وإلا تكفر. هل رأيتها؟ هل أحسست بها؟ نعم، هي عند الخروج يتبعها البصر، أما أثناء وجودها في البدن لا يدركها أحد. ما دل على أنها جسم يتبعها البصر إذا خرجت، لكن قبل ذلك فعليك أن تؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله إيمانا قطعيا يقينيا، مثل إيمانك بروحك التي بها حياتك. بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبدان ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج من جملة عن جملة الأكوان. في هذه المرحلة ما جرؤوا، أو هذا الفريق أو هذا الركب، في هذه المرحلة ما استطاعوا أن يصرحوا بأن الله جل وعلا لا داخل في العالم ولا خارج، ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، ما جرؤوا أن يصرحوا. ما فيهم من قال ليس بداخل العالم أو خارج عن جملة الأكوان، لكنهم حاموا على هذا، يعني داروا عليه ولم يصرحوا به ولم يتجاسروا من عسكر الإيمان، خوفا من عسكر الإيمان، لأن أي عاقل تقول له هذا الشيء موجود لكنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، شي بيقول مجنون، هذا عدم، ذا هذا ليس بشيء. ولم يتجاسروا من عسكر الإيمان، وعليهم رد الأئمة أحمد، يعني ردوا على غلاة هؤلاء، وكتبهم كثيرة في الرد على الجهمية الذين قرروا هذه العقيدة ولم يتجاسروا أن يقولوا خارج العالم ولا داخل ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. وعليهم ورد الأئمة أحمد وصحابه من كل ذي عرفان، كتب الرد على الجهمية كثيرة المفردة، وفي أبواب في ثنايا الكتب، كتب أهل السنة والجماعة. هم يقولونه لأن مؤدى كلامهم هو، لكن ما صرحوا، جاء بعدهم وصرح. ها؟ شوف، القول أو الرأي الذي لا يستند إلى شيء، إلى دليل معصوم جاء عن الله وعن رسوله، ترى مآله إلى الضياع. مر بنا في أقوى في قول ابن عربي ما يخالف ابن سبعين، جاء ابن التلمساني وخالفهم كلهم، ثم رجعوا ووافقهم، ثم رجعوا ووافقوه، كل هذا اضطراب. ما اللي ما يستند إلى شيء، إلى ركن ركين وعلم متين، وخل مثل هذا في العلم العملي اللي ما عنده رسوخ في العلم، تجده يوم كذا ويوم كذا ويوم إذا سمع هذا قلد، وإذا سمع ذا قلد، وإذا سئل في موضع أجاب، وإذا سئل في موضع آخر غفل عن جوابه الأول. فالرسوخ له شأنه، ولذا قال مدح الله الراسخين في العلم، أما من يتلقف الأقاويل والمقالات والآراء ولم يسندها بدليل صحيح ثابت عن الله وعن الرسول، هذا ما أهل. فإذا تسمعون في الفتاوى على القنوات وغيرها أمر ما يصدق أن طالب علم يقوله. قالوا من رد عليهم كتب مطبوعة كتب أهل العلم، الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، وإن كان بعض العلماء يشكك في نسبته إلى الإمام، ولكن وجدت في كتب شيخ الإسلام أن هذا الكتاب منسوبا للإمام أحمد في أكثر من 100 موضع. والإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم له كتاب اسمه الرد على الجهمية، والإمام الحافظ أبو عبد الله بن مندة له كتاب بهذا الاسم الرد على الجهمية، والإمام عثمان بن سعيد الدارمي كتاب الرد على الجهمية ومطبوع متداول، والإمام بن قتيبة له كتاب بالرد على الجهمية وغيرهم. كثير من العلماء الذين لم يفردوا هذا الموضوع بالتصنيف أو دعوه ضمن كتبهم في الاعتقاد، ولا سيما الاعتقاد المسند اللي هو تأليف المتقدمين. يقول: فهم الخصوم لكل صاحب سنة. جميع أئمة الإسلام وعلماء السنة والجماعة، بل آحاد أهل السنة والجماعة، هؤلاء خصوم له، لأنهم على النقيض من ما اعتقدوه مما دل عليه الكتاب والسنة. هؤلاء على النقيض تماما، فهم الخصوم لكل صاحب سنة، وهم الخصوم لمنزل القرآن، خصوم لله جل وعلا. الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يقرر شيء وهم يناقضونه في كل شيء. ولهم مقالات ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم في الأوزان، يعني في الشعر في النظم في أول المنظومة. مثلهم ما له فرق، عارضوا النصوص القطعية من كتاب الله وسنة نبيه، ونسبوا إلى الله عما لا يليق به، ونسبوا إلى الله جل وعلا ما لا يليق به، ونزهوه عما أثبته لنفسه وأثبته لرسوله، يسمونه تنزيه. ما تجد مثل هذا التصريح التي تقول هذا ابن عربي أشر من التلمساني أو التلمساني، تجد هذا مقالات أشر ولذلك مقالات أعظم، وتجد عند أخف المذاهب في نظر المسلمين المبتدعة الأشاعرة ترى عندهم مقالات قريبة من الحلولية، ينزهونه من الجهة ولا يثبتون العلو، ومآل كلامهم أن يوافق هؤلاء. نسأل الله السلامة والعافية. ها؟ يقول في راجع البيت 20 وما بعد 40 تقدم. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني جهم ابن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق المنان بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان يعني كلام الله جل وعلا. قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يدعني. نفوا عن كل شيء عن الله جل وعلا. وإذا نفي عنه كل شيء ولم يثبت له شيء مما أثبته لنفسه صار المآل إلى العدم. صلى الله العافية. كلا ولا وصف وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني. وحياته هي نفسه وكلامه هو غيره فأعجب لذا البهتان. هذا كله تقدم. ثم قال رحمه الله فصل في قدوم ركب آخر. يعني هل هو من لفظهم أو إلزام؟ لا سيصرحوا به. لم يصرح به أوائلهم لكن إما أن يكون في أوله إلزام فالتزموه وإما أن يكون من تصريحهم من قبل الإلزام لكنه وجد في كتبهم. هما متلازمان قد نقف على هذا لأن الكلام تتابع وفي قصة الجويني تحتاج إلى عناية وتثبت. وإن كانوا من أئمة الأشاعرة الذين ينكرون الجهة استدل لهم بحديث لا تفضل بين الأنبياء لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى. نبسط إن شاء الله في وقت إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم.